بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وقد فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو تمر أو زبيب أو أقط أو شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق، وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فصل: والمستحقون للزكاة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن كذا بهده. يقول رحمه الله تعالى: وقد فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فرضها صاعا من طعام يعني مما يقتاته الأدميون، أو تمر أو زبيب أو أقط أو شعير. لكن في وقتنا الحاضر هل الشعير طعام؟ ليس طعاما، وإن كان منصوصا عليه في الحديث، لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عبارة عامة أو في حديث ابن عمر صاعا من طعام، لأن الشعير في ذلك الوقت كان طعاما، أما في وقتنا الحاضر فلا يجزي في الواقع إلا في قوم يتخذون الشعير طعاما. يقول: على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق. لكن صدقة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده. قال: وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد كما قال عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الزكاة فهي صدقة، قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يقول: وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ولكن إخراجها قبل العيد بيومين فيه خطر، لأنه إذا تم الشهر، يعني قصدي الآن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ما المراد باليوم أو اليومين؟ الحديث ورد: كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. هل هنا أو للتنويع أو ماذا؟ يعني بيوم إذا كان الشهر تاما، وبيومين إذا كان الشهر ناقصا. لأن إخراجها الآن إذا أخرجها بيومين مثلا ثم تم الشهر، حقيقة الأمر أن أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام. إذا نقول الاحتياط أنها لا تخرج إلا قبل العيد بيوم، يعني إخراجها في 28 إخراجها في 28 فيه نظر، لأنه على خطر، لأنه لو تم الشهر لم تجزئ. إخراجها في 27 من باب أولى، في 29 نعم. إذا نقول بيوم أو يومين، 29 إذا كان الشهر ناقصا، أو يومين إذا كان الشهر تاما. إذا نقول لا تتجاوز 29، لأنه إذا كان الشهر تاما فقد أخرجتها قبل العيد بيومين، وإن كان الشهر ناقصا فقد أخرجتها قبل العيد بيوم. طيب، أفضل أوقاتها يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن أوقات إخراج الفطرة أقسام: جائز، مباح ومستحب ومكروه ومحرم. فالجائز قبل العيد بيوم أو يومين، هذا مباح. والمستحب يوم العيد قبل الصلاة. طيب، وليلة العيد تدخل في الأفضلية ولا في الاستحباب؟ أي ليلة العيد نقول تتبع ما قبلها، تتبع قبل العيد بيوم أو يومين. إذن مباح وفضيلة. والمكروه، ومكروه قالوا يوم العيد بعد الصلاة. ومحرم إذا أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين، غير مجزئة. والصحيح أن لها وقتين: وقت جواز ووقت فضيلة. فوقت الفضيلة يوم العيد قبل الصلاة، ووقت الجواز ما قبل ذلك، يعني قبل العيد بيوم أو يومين. فصل: والمستحقون للزكاة هم الثمانية المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير. فصل: وأما البيت وذلك من طرق الخير، وذلك أن الجملة في الآية الحصر إنما، حصر طريقه إنما، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وقوله رحمه الله: لغير هؤلاء من طرق الخير، خلافا لمن قال إنها تصرف في كل طريق يقرب إلى الله، يقرب إلى الله. وجعلوا في قوله في سبيل الله، قالوا سبيل الله نوعان عام وخاص، فالعام كل ما يقرب إلى الله، والخاص هو خصوص الجهاد، خصوص الجهاد. فيقال إننا إذا قلنا بذلك، قلنا بذلك لزم من ذلك محذورين: الأول فوات فائدة الحصر، يفوت فائدة الحصر في الآية إنما الصدقات للفقراء، يعني إذا قلنا بجواز دفعها إلى كل عمل يقرب إلى الله عز وجل لم يقل الحصر فائدة. وثانيا أننا إذا قلنا إن الزكاة يجوز إخراجها في طرق الخير لم يكن للفقراء والمساكين ونحوهم من أهل الزكاة لم يكن لهم نصيب، لأن الإنسان أحب إليه أن يبذل صدقته أو زكاته في بناء المساجد لأنها أهم. فالناس يقول لماذا أعطي أنفع فقيرا واحدا أبني أو أجعل زكاتي في بناء مساجد، في بناء آبار، في طباعة كتب وما أشبه ذلك، لأن المسجد ينتفع به الألوف في الحياة وبعد الممات، أما هذا الفقير فربما تعطيه اليوم ويفتقر غدا، يفتقر غدا. إذن أيضا فيه محذور آخر، وهو أننا إذا قلنا إنه يجوز صرفه إلى غير الأصناف من طرق الخير حرم أهل الزكاة منها. وأهل الزكاة معروف: الفقراء والمساكين، الفقير والمسكين. ما الفرق بينهما يا إبراهيم؟ شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. والمسكين، نعم، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. إذن الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. ويدلك على هذا الاشتقاق: فقير من الفقر، الفقر وهو الخلو، ومنه القفر وهو المكان الخالي، والمسكين من المسكنة وهي الذل، ولا يلزم من الذل الخلو، قد يكون إنسان ذليلا لكن ليس خالي. طيب، العاملون عليها، من هم العاملون عليها؟ هم الجباة والسعاة الذين يبعثهم الإمام. طيب، المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو تقوية إيمانه أو كف شره، كف شره، كل هذا يدخل في المؤلفة قلوبهم. فإذا قلنا مثلا أن عندنا زكاة وهناك أشخاص نرجو أن يسلموا، يجوز أن ندفع الزكاة إليهم تأليفا لهم لدخول الإسلام. طيب، يجوز أيضا أن تدفع تقوية الإيمان، إذا وجدنا مثل شخص ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان، وهذا يحدث كثيرا يعني في بلاد أفريقيا الآن، التنصير هناك كثير جدا، كثير جدا، والناس هناك مع من يعطيهم، يدفع، يعني تأتي الجمعيات النصرانية وتعطيهم، تفتح لهم مستشفيات يروحون معها. طيب، لو أتى من أناس من المسلمين وأعطوهم أتوا معهم، فمثل هؤلاء مثلا نعطيهم دراهم تقوية لإيمانهم، هذا جائز، أو لكف شره، يعطى لكف شره. إذا إنسان سليط على الإسلام والمسلمين بالسب والشتم وتأليب الناس عليهم، لكن لو أعطيناه مال كففنا شره عن الإسلام، أو مثلا صحيفة أو مجلة من مجلات الكفار تسب المسلمين والإسلام وتصمه بالأوصاف القبيحة، ولو أعطينا رئيس التحرير دراهم سكت، يجوز؟ يجوز. إذن المؤلفة قلوبهم يدخل فيه من يرجى إسلامه أو تقوية إيمانه أو كف شره. طيب، وفي الرقاب، جمع رقبة وهم المكاتبون، العبد إذا كتبه سيده. ويجوز أن يشترى بها أسير مسلم، نعم، وأن تعتق بها رقبة. طيب، والغارمين، الغارمون نوعان، غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين، غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه هو المدين، والغارم لإصلاح ذات البين هو الذي غرم لأجل أن يصلح بين طائفتين أو قبيلتين، يعني تناحر الطائف قبيلتان حصل بينهما تناحر وتطاحن وقتال، فجاء شخص يصلح بينهم، قال أنا أعطيكم 1,000,000 وأنتم أعطيكم 1,000,000 وكفوا عن القتال، يعطى من الزكاة، نعم، بشرط أن لا يدفع من ماله، يعيدهم وعدا فقط، يعيدهم وعدا، لأنه إذا دفع أعطاهم ليس الآن غارما. واضح؟ الآن الغارم لإصلاح ذات الغارم لنفسه واضح هذا مدين، لكن الغارم لإصلاح ذات البين نقول أيضا يعطى من الزكاة تشجيعا له على هذا العمل. مثلا وجد نزاعا بين قبيلتين، قبيلتان يحصل بينهما اقتتال، فأتى هذا الرجل ليصلح بينهما، قال هؤلاء أنهم أتلفوا علينا كذا وهؤلاء أتلفوا كذا، قال لا أنا أعطيكم كذا وكذا 1,000,000 من الدراهم وأنتم أعطيكم 1,000,000 من الدراهم وكل الرضي. هنا لم يدفع شيئا، نقول هنا نعطيه من الزكاة، فيعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء. ولهذا قال العلماء في مسألة الغارم لإصلاح ذات البين إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله لم يستحق، لأنه ليس فيه وصف الغرم، هو يعطى للغرم، والآن الرجل ليس غارما، ماذا يصنع؟ نقول يأتي لأهل الزكاة ويقول أعطوني لأصلح، أو يعد الطائفتين ثم يعطيهم بعد ذلك. أما أن يعطي 1,000,000 من ماله مثلا ويعطي 1,000,000 من ماله ثم يقول لأهل الزكاة أعطوني، طيب نعطيك على أي أساس؟ أنت غارم؟ الآن لست غارما. ولو نوى أو يجوز يقترض، نعم يقترض، نعم لا بأس. الله عز وجل والغارمين وفي سبيل الله، والمراد به خصوص الجهاد في سبيل الله، خصوص الجهاد في سبيل الله، أواضح؟ وليس المراد السبيل العام الذي كل ما يقرب إلى الله عز وجل، سبيل في سبيل الله للمجاهدين في سبيل الله، سواء دفع ذلك للمجاهد نفسه أو اشتري له به سلاح. طيب يقول وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع، مسافر المنقطع، سمي ابن سبيل لملازمته للطريق، يعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، لو كان غنيا في بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده، لكن ماذا يعطى؟ نقول يعطى ما يليق به، يليق به. مثلا هو من الناس يركبون الطيارات درجة أولى، نحجز له في النقل الجماعي؟ لا، يعطى ما يليق به، يعطى ما يليق به، نعم. فصل. وأما البيت الذي يسكنه الإنسان والعقار الذي يقتنيه والفرش والأواني التي يستعملها والحيوانات غير الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة وتزكى زكاة عروض، والله أعلم. وهذا دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فكل ما يستعمل الإنسان من الأواني والفرش والسيارات والبيوت والعقارات وما شابه ذلك ليس فيه زكاة إلا إذا اتخذه للتجارة، يستثنى من ذلك على القول الراجح الحلي، فإنه تجب فيه الزكاة ولو كان يستعمل، نعم.